فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس، التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. أحسنت. خلاصة هذا المقطع أن أهل الكلام الذين خاضوا في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته عز وجل وخاضوا في أمور الغيب كان منشأ أو من أهم أسباب خوضهم في هذه الأمور أنهم قاسوا أفعال الله وصفاته وذاته على ما يعرفونه من عالم الشهادة أي من المخلوقات، فلذلك جاءوا بمسألة التركيب والجسمية والتحيز والجوهر والجهة ويقصد بذلك أن الذين عطلوا أسماء الله وصفاته أو الذين أولوها بهذه العلل، فزعموا أن بعض ألفاظ أسماء الله عز وجل أو صفاته تدل على التركيب فنفوها أو أولوها، وبعضهم زعم أنها تدل على الجسمية، وبعضها أيضا بعض أسماء الله وصفاته قالوا هذه تدل على الجسمية أو تشعر أو توهم، تعبيرات مختلفة منهم. وبعضهم يقول هذه الألفاظ توهم الجسمية مثلا فنظرا لذلك تنفع عن الله عز وجل أو تعول، وكذلك التحيز والجوهر والجهة والعرض وغيرها من الألفاظ. فالمقصود أن الذين عطلوا أسماء الله وصفاته كالجهمية أو الذين أولوها كالمعتزلة ثم الذين ورثوا التأويل منهم الأشاعرة والماتريدية إنما نفوا أسماء الله وعطلوها وأولوها بدعوى أنها تنطبق على هذه المصطلحات، وهذا كله رجم بالغيب بل هو قول على الله بغير علم. فإذا جاز أن ألفاظ صفات المخلوقات تنطبق عليها هذه الأمور فلا يجوز ذلك في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. فمن هنا أسماء الله وصفاته وأفعاله تثبت له تعالى على ما يليق جلاله، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تهم مشابهة لأن حقائقها تختلف بل تغير كل المغايرة لحقائق ما عليه الخلق والمخلوقات.